مهما ضاق في الزمان يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل كلما خرجت هيا تعني والأمان يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل كلما خرجت هيا من تعب والأذى ثابت قلبي بربي ثابت يا صخرتي رافع عيني إليك منك تأتي قوتي يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرجت هيا منك عوني والأمان يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرجت هيا منك في الضعف فاض منك يا ربي حبيب يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرجت هيا منك والأمان يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرجت هيا منك عوني والأمان منك عوني والأمان رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي بارك بلادي.